وحياتكم وهو اليمين الأعظم أنا ضمنني راني الغواء أتضرب وحياتكم وهو اليمين الأعظم أنا ضمن نيران الهوى أتضرم ولما جرى منكم جرى من مقلتي بحر على الخد القريح مطمطم نطقت بكم موجاته بسكوتها ومن العجائب ساكت يتكلم وإذا النسيم سار بطيب ذكركم فأنا لا نسق النسيم مغيب اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم وإذا النسيم سار بطيب ذكركم فأنا على نسق النسيم مغيب سلمتكم روحي نعم سلمتكم روحي نعم هي ملككم فبملككم طول الزمان تحكموا لا تسألوني لا لا تسألوني لا تسألوني عن علائق غيركم أنا غيركم يا سادتي لا أعلم أنا غيركم يا سادتي لا أعلم عز مقامكم روحي إليكم يا أحبتي سلم ما في الزمان ما في الزمان في الزمان لكم عاشق مثلي عاشق مثلي الله يعلم والبرية تعلم ما في الزمان ما في الزمان ما في الزمان لكم عاشق مثلي الله الله يعلم والبرية تعلم الله